وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم جميعا. طبعا نتابع في هذه اللحظة موضوع الوقف والابتداء. بدينا في الجلسة السابقة بشرح أهمية الوقف واهتمام السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان بهذا العلم، والآن نتابع، وسيكون الهدف من هذه الجلسة استيعاب المفاهيم المتعلقة بالوقف والقطع والسكت. المفاهيم هذه المفاهيم الوقف والقطع والسكت، أصلا هذه الكلمات كانت تعني شيئا واحدا لدى القدماء، يعني إذا قال قف أو اقطع أو اسكت كيف نفس الشيء. لدى القدماء هذه الكلمات مترادفة، خلينا نسميها، تعني نفس الشيء، أي ليست اصطلاحية إلا بالمعنى المفهوم، يعني الوقف لا تمايز بينها. لكن متأخرين ميزوا فقالوا الوقف عبارة عن قطع الصوت على الكلمة القرآنية زمنا يتنفس فيه عادة. قطع الصوت ما يحتاج نتكلم، يعني لما نحكي صوتنا بيكون مش الأحرف، هي صوتيات، على طبع الكلمة على آخر الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، قطعنا الصوت على الميم. الحمد لله رب العالمين، قطعنا الصوت على كلمة العالمين وعلى النون بالذات. نتنفس، نقطع الصوت ونتنفس وننتبه إلى التعريف. نتنفس، الناس تقطع ولا تتنفس، تقول هكذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. هذا ليس وقفا اصطلاحيا وليس علميا وليس دقيقا، ومتعب كثير. هذا الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم، ليش وقفتون؟ انقطع نفسي، انت اللي قطعت نفسك. النفس يستوعب الحمد لله رب العالمين، ما احد يقول انقطع نفسي هون، نفسي مش نفسي، نفسي. في الآيات الطويلة نفس الشيء، اذا وقفنا يجب ان نتنفس، ونقصد بالتنفس هون نسحب هواء الشهيق، مش نتنفس رايح جاي، لا، بس نسحب بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين بسحب، بس اخلص سحب مع خروج النفس في الزفير، ابدأ بالقراءة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. ليه؟ لان النفس اللي اخذته هذا الاكسجين او مكونات الهواء راح استغلها في القراءة. ما هو شو الصوت؟ نفس مسموع، فإذا رحت مفرغ الرئتين من الهواء رأسها مصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، يعني معروفة هاي. كيف نتخلص من هذه القضية؟ نوقف نتنفس، هذا هو هذا العلم، هاي دقائق العلم، نتنفس وزمن يتنفس فيه عادة. نوقف عند هذه كثيرا، لا أحد يتنفس الآن، يقرأ انقطع صوتي. طب ليش انقطع؟ انقطع لشيئين، الشيء الاول انه ما بنتنفسش لما نوقف، الشيء الثاني ما تدربناش على اطالة النفس اثناء، او بصورة اوضح وابسط، ما تدربناش على استغلال الهواء الخارج من الرئتين الاستغلال الامثل. هذا الهواء اللي لما نسحب هواء، هذا الهواء هو اللي زي بساط الريح اللي حيمشي الصوت عليه، خلص خلاص ما معنى انقطع نفسي؟ يعني لا استطيع ان اخرج صوت. طب ليش انقطع؟ لانك خلصت الهواء. طب ليش خلصته بسرعه؟ لانك ما استغليته. لازم شوي شوي لما تقرا، لازم شوي شوي تستهلك الهواء. اذا ما تانيت بتضلك تكون قطع نفسي وما بتستفيدش من علم الوقف والابتداء. يتنفس فيه عادة. طبعا ما تنفس بسم الله الرحمن الرحيم، انا ناوي اكمل، اقول بعدها الحمد لله رب العالمين، بوقف وبسحب نفس وناوي اكمل الرحمن الرحيم، هيني وقفت وناوي استأنف بسحب نفس، مالك يوم الدين بوقف بتنفس يعني بسحب نفس، وهكذا. كيف نستأنف القراءة؟ بما يلي الحرف الموقوف عليه إن صح الابتداء به. بسم الله الرحمن الرحيم، يصح الابتداء بما بعده، نقول الحمد لله رب العالمين، يصح الابتداء بما بعده الرحمن الرحيم، مو مشكل. المشكل هذا التعريف لما نيجي على آية طويلة، يا أيها الذين، طويلة يعني نسبيا، يعني ممكن الواحد يعني انقطع نفسه عليها زي، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقفنا هون. طبعا اللي بعدها لعلكم تتقون، هذا تعليل ولا يجوز. لا هذه رأس آية. طيب لنفرض جدلا وقفنا على يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هون وقفت، هل يجوز أن أقول الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ لا طبعا، مع أنه بكثير يفعل ذلك، لا يجوز. هل يجوز أن نقول عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ أيضا لا يجوز. هل يجوز أن نقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ نعم يجوز، لأنه اللي بسمع كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يسمع جملة مفيدة، أما الذي يسمع عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليست مفيدة، الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليست مفيدة، وهكذا. وهذا أمر يعني الوقف على كلمة ثم الإعادة منها ترتكب فيه العجائب شهارا نهارا، هذا شيء عجيب. وفي اللغة العامية لا يجوز أصلا، يعني الناس في اللغة العامية لا تتقبل، لكن في الناس سبحان الله لقاء أو بما قبله، بما إما بما يلي الحرف الموقوف عليه إن صح الابتداء به، أو بما قبله، مش قبله بكلمة أو ثنتين، لا يقول لك وقف ارجع كلمة أو كلمتين، غير صحيح هذا الحكي. يجوز أرجع خمسة ستة زي ما قبل شوي أعطينا مثال، إن صح الابتداء به إذا كان وقفنا على الكلمة، أو بما قبله مما يصلح الابتداء به، مما يصلح. والإعادة فن، تحتاج إلى تدرب، تحتاج كما نبحث على الوقوف الحسنة نبحث عن الابتداءات الحسنة أيضا، وكما نتجنب الوقف القبيح يجب أن نتجنب الابتداء القبيح. إذن احنا بنوقف بنية المتابعة والاستئناف، لا بنية الإعراض. لذلك بعض الكتب عناوينها الوقف والائتناف، الوقف والائتناف. طبعا وقت الوقف في رؤوس الآية وأوساطها، انتبه. والوقف على رأس الآية سنة، أما على أوساط وهي مش مشكلة، يعني أي إنسان الآية معروفة يعني عليها الدورية، وفي نص الدورية الدائرة يعني بالعربي الفصيح رقم، والناس بتوقف. المشكل أو الفن والمهارة في الآية نفسها، أين نقف؟ الكل يعرف وقف رأس الآية، بس ليس الكل يعرف أنه في وسط الآية هنا الوقف صحيح أو غير صحيح، ولا يأتي في وسط الكلمة أبدا. وطبعا اللي تابعوا معي الوقف القبيح، في الوقف التعسفي اللي بعض أنواعه مثل أم لم تنذر، يقف هنا ثم يقول هم لا يؤمنون، هذا قطع الكلمة وهذا لا يجوز. أو عين فيها تسمى سل، يعني اسأل سبيلا، قطع كلمة سل سبيل اللي هي اسم العين إلى فعل أمر سل، سبيلا يعني طريق تؤدي إليه، وهذا طبعا من السخافة بمكان. ولا فيما اتصل رسما، طبعا هذا هنا معرفة، إذ واجب عليهم أن يعلموا قبل الشروع، أولا إذ واجب عليهم محتموا قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، هذا يعني ما يجب معرفته. حتى قال عن الرسم القرآني من كل مقطوع موصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، المقطوع الموصول معرفته طبعا من مشمولات علم الرسم القرآني، وأيضا موجود في كتب التجويد لهذا الغرض يعني. فمثلا إذا كانت عنا عما كلمة واحدة نقف على الألف عما، وإذا كانت عن بنون وبعدها ما بتصير عملية إدغام نستطيع أن نقف عن، طبعا وقف اضطراري أو يعني تعلمي اختباري. ولا بد من التنفس مع الوقف، وهي شرحناها، وهي يعني من أحد المشكلات اللي بتواجه الكثير من اللي بتعلم القرآن، وعلى الشيوخ اللي بعلمه أن ينبهوا إليها لأن تؤدي إلى مشكلات تعوق التفكير والتدبر. ليش نقول بقيد التنفس خرج السكت؟ كثير من الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، هذا سكت، يعني ما أعطيت نفس، ما طالما ما في نفس في سكت، والسكت منصوص عليه، لا يجوز السكت إلا بنص، لا يجوز السكت إلا بنص. مثل بل ران وسيأتي بعد قليل، هذا منصوص عليه، سكتات أخرى لدى قراء آخرين، سكت على الهمز مثل على الساكن قبل الهمز لحمزة إلى آخرها، هذا عليه نص. أما يقول لها مك تسبت نسكت، هذا ما بصير، ما في نص. وطبعا هذه التعليلات نسمع كثير منها في هذا العصر طبعا، وطبعا ليست يعني عفوا قليلا ننتبه لهذه الأمور، يكون التعليم إن شاء الله على مستوى عالي، على مستوى علمي ودقيق، إذ لا يكون مع السكت تنفس. طب طالما لا يكون مع السكت تنفس، إذن مع الوقف يجب أن لا يكون سكت، لأن هذا اختلف عن هذا، كما خرج بقيد نية استئناف القراء القطع الذي يعني الانتهاء كما سيأتي. القطع الانتهاء يعني خلاص أتممت ما علي، كأن يعني خلصت قراءة ركعة أولى مثلا أو ثانية وركع، هذا قطع اصطلاحا يعني، ولا هي أصلا كما قلت المعانى هي كلها واحدة. فإذا قطعت انتهى، يعني مش راح أقرأ. مثلا كنت أقرأ في البقرة ووصلت عند كلمة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لآخر الآية، وقفت. أو يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، وقفت هون وبدي أسكر المصحف، هذا قطع لأن انتقلت إلى شيء آخر غير القراءة، عبارة عن قطع القراءة رأسا والانتهاء منها والانتقال إلى حالة أخرى غيرها، ما بهمنا شو هي، المهم ليست قراءة. كالذي يقطع على حزب مثلا أو ورد أو ركعة ثم يركع أو نحو ذلك، هذا يعني يؤذن بانقطاع القراءة والانتقال منها إلى حالة أخرى. وطبعا لما نقطع ونرجع في استعاذة، لأنه خلص صارت بداية جديدة، وهو الذي يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة ولا يكون إلا على رأس آية، لأن رؤوس الآية في نفسها مقاطع، أي أماكن وقف يقطع عليها، هذا معنى المقاطع. نستفيد من هنا فائدة، وأنه ما بصيرش يعني في الصلاة نقطع الآية قسمين مثل آية الدين، هذا لا يجوز يعني إطلاقا، هذا استخفاف. آية كاملة لازم تؤدى كاملة، طويلة أطول آية صفحة في يعني بالمصحف المديني كتب آية صفحة، ايتي بها ركعة واحدة طويلة على حضرتك كإمام، خذ غيرها. ماشي، آية لا تتجزأ، بعضهم يجزئها. ماشي، والأسوأ من التجزئة تعليل ذلك. يقول ابن الجزري في طيبة النشر: وفيهما رعاية الرسم اشترط، والقطع كالوقف، هم في يعني خطأ سيصحح، والقطع كالوقف، الوقف اللي هو هي موجود فوق وهي تحت القطع زي بعض، بس شو الفرق؟ وبالآية شرط، القطع مشروط بالآية، بس الوقف، الوقف يعني انت مش رايح تترك بعد الوقف، تترك بعد القطع. الوقف قد تقع على الآية تقف، وقد تقف على وسط الآية، اذا الوقف مش مشروط برأس الآية، بالآية بتوقف وفي وسط الآية او في حشو الآية كما يسمونها، وقد يكون في الآية 10 وقوف. أي نعم، في آيات فيها 10 وقوف وكلها كافية. اللي هي آية مثلا وبذلك أمرت، اللي هي في سورة فصلت، فيها 10 وقوف. آية شرع عفوا، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب إلى آخره، عدة وقوف. سورة آية الكرسي في حوالي 9 وقوف. ماشي، إذن الوقف غير مشروط برأس الآية، بينما القطع لابد من ذلك. خلصنا الوقف والقطع، نأتي إلى السكت. عبارة عن قطع الصوت، وبتلاحظ نفس الوقف هي قطع الصوت. دون زمنا دون زمن الوقف عادة، لاحظوا لما يقول دون زمن الوقف عادة، وانظروا فوق يتنفس فيه عادة، والتنفس لابد منه. ما هو زمن الوقف؟ برجع للقارئ، يعني زمن التنفس بيختلف حتى في القارئ الواحد. ها خد عندك، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يمكن أخذ أكثر شوي من ثانية الوقف بين الرحيم الحمد لله رب العالمين وقفتون، بإمكان أسرع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. هي قل الوقت بين وقفي واستئنافي، مش مشكل في القراءة الواحد، مش مشكل. السكت أقل من ذلك. لذلك لما نقول بل، صرش يقول بل ران على قلوبهم، صار أطول من زمن السكت. وطبعا مع مراعاة سرعة القراءة، يعني مراعاة يعني حتى زمن السكت نفسه، يعني إذا كانت قراءتك أو وقفك بين الوقف والاستئناف ثانية، السكت بيأخذ أقل من ثانية أكيد. أعطيكم مثال على ذلك، سورة الإنسان القيامة. انتبهوا، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. من راق، هذا الزمن أخذ من الوقت أقل مما أخذ فاقرة. كلا، وحتى إذا أسرعت تظن أن يفعل بها فاقرة، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. فالنسبة محفوظة، إذا كنت سريع السكت بيكون سريع نسبيا لكنه أقل من الوقف، وهكذا. من غير تنفس مع قصد القراءة زي الوقف، بصيرش كلا بل وبعدين السلام عليكم، ما بجوز، بدنا نكمل فرانا. نعم، آه السكت عبارة عن قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف عادة من غير تنفس مع قصد القراءة، والسكت مقيد بالسماع والنقل، فلا يجوز إلا فيما صحت الرواية به لمعنى مقصود بذلك. والسكت أنواع، احنا اللي بنعرف الحفص هذا سكتات معاني، لذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نسكت في مواضع غير منصوص عليها لدعاوى باطلة. وأنبه على بعض هذه الدعاوى، مثل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لماذا تعمل هذا؟ قال لبيان الهمس. هذا خطأ، وليس ليس مأخوذ من علماء. هذا من يقول ذلك فهو مأخوذ من بيته، من منزله، من كيسه، غير صحيح. زي الحمد لله رب العالمين، ليش؟ من شان أبين اللام، أو بسموها لتحقيق اللام، الحمد لله رب العالمين. لا يجوز، لأنه تستطيع تبين اللام الحمد لله رب العالمين بدون مشكلة. إذا كان عندك مشكلة في بيان اللام بدون سكت، معناته أنت عالج مشكلتك ولا تعلم الناس الخطأ في كتاب الله، لأنه في ناس بعلموا الخطأ في كتاب الله. والسكت من دون تنفس، هاي كلام العلماء، بدون تنفس. وخص بذنفصال واتصال حيث نص، يعني أينما أتى سكت ففيه نص، حيث نص يعني من نص بس مبني للمجهول. طبعا هذا البيت يشمل أنواع بذنفصال واتصال، يعني السكت واسع جدا، باب السكت يعني. وحمزة يقرأ بالسكت على الساكن قبل الهمز، مثل طه، أو هو يقول طاهي، ما طيه، ما أنزلنا عليك طاهي طيه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي. هذا سكت الهمس، إلا تذكرة لمن يخشي، ويقرأ خلف لمن يخشي، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي. السكت الأرض على الهمس. برضو الآية اللي بعد اللي جاي، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما إلى آخره. هذا سكت، أنواع السكت احنا لا نتكلم عن هذا. أبو جعفر له سكت، مثل ألف لام ميم، هذا سكت آخر لا نتكلم عليه. الذي نتكلم عليه لحفص من طريق الشاطبية، سكتات أربعة. وأيضا يوجد لحفص وغيره من طريق الشاطبية سكتتين، سيأتي بيانهم بعد الأربعة حفص. هذا هو اللي رايح نحكي عنه الآن. إذا بيكون الأربعة واثنين ستة، ولا حفص من طريق الشاطبي ست سكتات، أربعة منها واجبة. انتبهوا، وذلك حال الوصل. انتبهوا لهذه الكلمة، وقد انفرد بها في الأربعة يعني، وسكتتان جائزتان، واجبة وذلك حال الوصل فقط. انتبهوا كيف اللي بيأخذ عن طريق الكتب مش عن طريق الشيوخ قد يسيء فهم كلمة واجبة. الواجب مقيد بالوصل. هل هو مجبر بالوصل من شان تصير واجبة؟ الجواب سيأتي بعد قليل. السكتات الواجبة فهي السكت على الألف المبدلة من التنوين في عوجا، في قوله تعالى ولم يجعل له عوجا، بتلاحظ هي إشارة حسين السكت، كما يعني مر علينا في التعريف بهذا المصحف. امبارح كنا نحكي على التعريف بهذا المصحف، آخر جلسة كانت، لا هي كانت في الجلسة اللي قبلها حكينا. وذلك في حال الوصل، يعني نقول هكذا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، عفوا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر هكذا عوجا لما أقول عوجا بكتم النفس بزمن أقل من زمن الوقف اللي حكينا عنه عوجا قيما لينذر هذا إذا وصلنا لا أريد أن أوصل رأس آية نقول قف على بركة الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أي وقفت وتنفست زي ما اتفقنا عوجا قيما لينذر قد يأتيك من يقول بصرش توقف ليه وهذا سمعته أنا أو قيلت لي أجا يعني أخت كريمة تقرأ فوصلت قلت لها ليه ما تمتقفي قالت هكذا قالت الشيخة طبعا هذا لا يسكت عليه قلت لها أبلغ الشيخة أن كلامها غير صحيح لأن الوقف على رأس الآية سنة أما السكت هون على واجب إذا وصلنا وهون طبعا يفضل عدم الوصل لأنه رأس آية أصلا والوقف على رأس الآية سنة كما سيأتي طبعا السكت على ألف مرقدنا من قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وهذه في سورة كما تعلمون في سورة ياسين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون أهي قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا وذلك في حال الوصل هكذا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون مرقدنا هذا هي سكت مع كتم النفس لكن يجوز الوقف مع التنفس نعم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وأتنفس ثم أقول هذا ما وعد الرحمن والوقف أولى بالمناسبة انظروا إلى شغلتين هذا السين إشارة السكت وهذه القلة علامة وكنا نحكي فيها امبارح في الجلسة عفوا آسف جدا أنا بحكي بفكر حالي في بصائر لا يعنيكم هذا الكلام من مرقدنا هذا لاحظوا قلة ما معناها معناها يجوز الوصل والوقف أولى طب ما معنى سين السكت طيب السكت واجب واجب في الوصل اذا انا مش ملزم بالوصل الجواب نعم مش ملزم بالوصل بل بالعكس وهو قيل ان رمزين بدنا نشغل سين بنشغله في الوصل بدنا نشغل قيل بنشغلها في الوقف ومين اولى قيل اولى لانه ما معنى قيل الوقف اولى ولا سيما الوقف تام لأنه قالوا يا ولنا من بعثنا من مرقدنا هذا قولهم هذا ما وعد الرحمن قول الملائكة على هذا التأويل بقيت الثالثة فالرابعة هذه طبعا لا يقال فيها وقف وصل لأنه واضحة جدا ليست وقف أصلا وإنما هي السكت على نون من في قوله تعالى من راق وقيل من راق هنا لا يسأل وصل أو وقف ما هو لا بد من وصل هنا لأن أصلا ليست وقف وإنما هذا سكت لكي لا نلفظها من راق بتصير عوازم فاعل من المروق طبعا هذا التعليل لمن يسكت أما من لا يسكت وحفص منهم من طريق الطيب لا عنده طرق بظهر وعنده طرق بدغم ومن أضغم قال وقيل من راق والسقط على بل في قوله تعالى كلا بل رانا، إذا سكتنا نقول كلا بل ران، وهذا من الشاطبية حفص يجب، أما لغيره لا يجب، مش لا يجب، لا يجوز إلا الإدغام أصلا مراق. وعن هذه السكتات قال الشاطبي في الحرز، الحرز يعني هو حرز الأماني ونيل التهاني اللي هو شاطبية، وسكتة حفص دون قطع لطيفة، سكتة حفص هي خاصة بحفص، على ألف التنوين في عوجا بلا مرة حكينا عنها، وفي نون مراق ومرقدنا ولا مي ولا مي، مش يعني فصلها مش عن ضرورة شعرية الوزن، ولا مي برانا اللي هي عوجة ومراق ومرقدنا وبران حكيناها، والباقون يعني القراء الباقين تسعة وشعبة، لأن شعبة بكمل عاصم والتسعة، لا سكتة، ولاحظوا موصلة لما يوصلوا لا سكت، وطبعا هذه لا سكتة موصلة بتشمل الأربعة إذا وصلنا في عوجة الوقف أولى، في مرقدنا الوقف أولى، هنا ما في إشكال أصلا، برانا لا أحد يطلب السكت، هنا يسأل نقف أو لا نقف، لأنه أصلا لولا السكت لوصل حفص، كما يفعل في بعض الطرق في الطيبة إن شاء الله اللي راح نفصلها بإذنه تعالى في الدورة التي ستقام في رمضان قريبا لمن يريد أن يواصل. أما السكتتان الجائزتان، كلمة جائز هون يعني بمعنى آخر، لما نقول جائز ما في غيرها، في غيره، لما نكون جائز يعني في غيره، بس ننظر هل كلمة جائز تخص قارئ أو راوي ولا تخص العشرة، في فرق كبير بين ذلك. أعطيكم مثال هون، أما السكتتان الجائزتان نحن نتكلم عن حفص، الحقيقة هاي للقراء العشرة، لذلك هناك الأربعة واجبة لحفص لأن فيش غيرهم، يجب أن يسكت إذا وصل. هون ليس ملزما إذا وصل، بل في أوجه أخرى، هنا معنى الجائز والجواز هنا القراء العشرة، بس مش منصوص عليه لأن أتكلم عن حفص فقط. بين الأمثال وبراءة وهو بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين سكت، هذا جائز. ما معنى جائز؟ أنه في وجوه أخرى. شو الوجوه الأخرى؟ في اثنين، وهي الوصل العادي بدون بسملة طبعا، عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أو هذا الوصل بدون بسمل، أو القطع عليم وبتنفس ثم أقول براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذول الثلاث أوجه جائزة لجميع القراء، بمعنى إذا أتيت بوجه واحد أثناء التلاوة يكفي، متى تأتي بثلاث أوجه؟ تأتي أثناء يعني التعلم، أثناء الإجازة، لأنه في الإجازة يجب أن تأتي بجميع الأوجه المتعلقة بالرواية، لأنك إذا ما أتيت وما سمعك الشيخ إلا على وجه واحد، الوجهين الثانيات ما أخذتهم من الشيخ، ما وافق عليهم الشيخ، فبيروح التواتر منك. شو مع التواتر؟ كيف تدخل في التواتر؟ إذا قرأت على الشيخ أو قرأ عليك أو هو قرأ وأنت قرأت، يعني صور متعددة، جميع الأوجه، بالنقل الصوتي، بالنقل الصوتي المعتبر. أما إذا قال لك بك تسبت وقف عليها واسكت مشان تبين الهمس، هذا ليس نقلا صوتيا معتبرا، وإنما هو اجتهاد من عندياته، وهو اجتهاد لا تساعد عليه لا اللغة ولا النقل. أصل العرب لا يسكتون هذا السكت، هذا سكت عرب بائدة، وأقصد بالعرب البائدة العرب الذين لا يعرفون اللغة العربية. خلصنا بين الأنفال والبراء. وبالمناسبة يجوز هذا الأوجه الثلاثة مش بين الأنفال والبراء، بين أي سورة غير الأنفال وبراء بس تكون قبل براء، مثل سورة الفاتحة بدي أوصلها مع براءة بصير، ما لا أحد يمنع. آخر سورة مع آخر سورة، أو آخر البقرة مع آخر براءة. لنأخذ الفاتحة نوضح هذه النقطة وقد تخفى عن البعض. بدي أقرأ أول سورة في رمضان الكريم، نسأل الله العلي القدير أن يبلغنا جميع رمضان، وأن يسلمنا لرمضان ويسلم رمضان لنا، وأن يعيننا على صيامه وقيامه وحسن عبادته في هذا الشهر الفضيل. بدي أوصل، قريت السورة عن عبالي أني بدي أقرأ في التراويح الفاتحة وأجيب بعدها براءة. في مانع نقرأ الفاتحة بعدها؟ لا ما في مانع. وللضالين براءة من الله ورسوله إلى آخر الآية. صحيح هذا لا غبار عليه. أو بجيبها بالسكت، وللضالين براءة إلى آخر، أو بوصلها وصل بدون بسملة مع القطع. وللضالين بتنفس بقول براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين إلى آخره. وهكذا بالبقرة مع إن شئنا مع البراءة اللي هي آخرها فانصرنا على القوم الكافرين، وصل زي أي وجه بدك توصل. وقل مثل ذلك في آل عمران والنساء والمائدة والأنعام، وهي عديتهم كلهم، والأعراف، وطبعا الأنفال اللي هم ليش بقولوا بين الأنفال وبراءة؟ لأنه بالترتيب جاءت وراء بعض، لكن قد يقتضي الأمر إن نوصل صورة قبل هذا. ألا هل بلغت؟ أنا ما قلت وأنت إمام، أحسنت، ما قلت وأنت إمام، الله يبارك فيك. أنا قلت عندما تريد أن تقرأ في رمضان، وبعدين اللي بخطب تقريبا يعني مين يعني الأخ ويسمش إمام، ماشي، وأبو النبيل مش إمام، بعرفهم كلهم يعني، إبراهيم والله ما بعرف، إبراهيم مش إمام عارفه، وبرهان تلميذ ما عندي هون في الأردن مش إمام. بارك الله فيكم. الإمام طبعا بيختلف يا ابني الله يرضى عليك، لما يقول ولا الضالين يعني بده يتركهم يقولوا آمين، وبعدين يسكت عبين ما يقرأ الفاتحة، ومع ذلك لما صار قطع لا يجوز الوصل هون. نعم، الوجه الثاني في الجواز هو السكت على هاء مالية، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية في الحق، هذول الاثنين. هذا طبعا خلينا بس أدقق شوي عليها، هي هذا هاء سكت مالية مكتوب عليها سين، هي هاي من السبع كلمات اللي هي اقتده يتسنه في البقرة، اقتده في الأنعام، وفي أربع حسابية همالية وسلطانية وكتابية في الحاقة وماهية في القارعة. هذه هاءات سكت بالمعنى اللي بديت فيه في الأول، سكت بمعنى الوقف، يعني هذا المفهوم هذا قديم، وقبل ما يفصلوا الوقف إلى قطع إلى وقف وقطع وسكت، فهي هاء استراحة. لذلك مثلا فبهداهم اقتده قل لا أسألكم أو يتسنى وانظر نوصلها بالتنفس يتسنى وانظر، لأنه ليس سكت اصطلاحي، سكت بالمعنى اللغوي عام، وقف بمعنى الوقف، فيسميها البعض هاء الاستراحة. هاي نفس الشيء مالية، إذا وقفت عليها ما هي مالية وأخذت نفس هلك عني سلطانية، هي هاء سكت بالمعنى العام يعني تنفس، بس احنا كيف بنوصلها؟ ما يعني ما أغنى عني مالية، ماشي؟ وقفت هون بنقول هلك عني سلطان، عادي عادي. إذا وصلنا بتصير هاء سكت اصطلاحي، مشان أوضحها انتبهوا الله يرضى عليكم. لما نيجي كتابية ونوقف عليها كيف نقف؟ قال يا ليتني لم أوت كتابية، نطلع نفس، لأنه هاء سكت هنا بمعنى الوقف الاستراحة. نفس الشيء مالية. طيب نرجع لكتابية، قال يا ليتني لم أوت كتابية، تنفست وصل، قال يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، برضو تنفست، هذا سكت يعني هاء الراحة، باستثناء هاي. إذا وقفت عليها مالية هلك عني سلطاني استراحة، إذا وصلت بتصير سكت اصطلاحي، وفيها نوعين، يا بضغمها ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني، أو بسكت سكت اصطلاحي مالية هلك عني سلطاني. فبيكون وجه السكت اللي بنتكلم عليه اللي هو قطع النفس على هذه الكلمة في الوصل فقط كأحد وجهين، وبذلك يكون حكمها الجواز. أرجو أن يكون ذلك واضحا، طبعا وضحت هذا يعني في جلسات، في بلاش أقول في بصائر لحنا تقوله متحيز، في موقع آخر. طبعا هو كاتب، وهناك وجه آخر للوصل وهو الإضغام، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، هكذا مالية هلك عني سلطانية، بس هي مضبوطة بتلاحظوا، هي رأس خاء مضبوطة على الإظهار، مالية هلك عني سلطانية، والإظهار لا يكون إلا مع السكت. أما لو بدي أضبطها على الإدغام بيختلف الوضع، وبسوى إني أكتب لكم كيف تضبط. إذا بدي أضبطها على الإدغام هذه ما بحط عليها سكون، بحط شد هون، مالية هلك. وطبعا كانت المصحف الأميري الذي طبع في القاهرة سنة 1937 تحت إشراف الشيخ محمد خلف الحسين الله يرحمه في طبعته الأولى، ثم في طبعته الثانية بإشراف الشيخ الضباع الله يرحمه، كانت هكذا مضبوطة، ثم غيرت على وجه الإظهار، ولا يكون الإظهار إلا مع السكت، لذلك وضع عليها رأس خاء مظهرة يقرعها اللسان. طبعا هي ليست من اللسان، لكن هذه العبارة تقال للتغليب، مالية هلك عني سلطان. هذا هو يعني ما أردت قوله عن الوقف والقطع والسكت. الوقف يكون بنية الاستئناف مصحوب بتنفس، القطع يكون طبعا بنقطع بنتنفس لكن بنية عدم المتابعة، ننتقل إلى مكان آخر بحيث أو عمل آخر بحيث إذا رجعنا نستعيد يعني قراءة جديدة. السكت وقطع النفس، وقلنا زمنه أقل من زمن التنفس، وأعطينا يعني توضيح للموضوع، وجبنا حفص وطبعا يعني اللي خلانا نحط حفص هون لأنه معظم الناس بيقرأوا حفص يعني لهذا السبب فقط، وإلا يعني الناس اللي بتقرأ لورش مثلا وبدنا نقدم لهم مادة في الوقفة الابتداء لا يذكر هذا اللي هو السكتات الأربعة. يعني ما أحلانا وإحنا كاتبين السكتات الواجبة لحفص، ولا أدري يعني إذا في مؤلفين ألفوا تبعين الكوبي أند بيست لورش وحطوهن وبس غيروا، يعني ما هو طيب إحنا بنكتب لورش بنمسح حفص وبنحط بدل ورش، هاي بصير مصيبة من المصائب يعني. فلو بدنا نحط نكتب نفتح كتاب مثلا لأي مؤلف لورش مثل هداية المريد أو فتح المجيد بنلاقيش هذا الكلام المتعلق بحفص الأربعة، بنلاقي الثنتين التحاتة اللي هم ما بين الأنفال وبراءة وسكت على مالية هلك، طبعا بخص كل هذا، ورش بخص أيضا مالية هلك لأنه فيه له شغلات أدق من ذلك لا داعي لذكرها الآن لأنه بنتكلمش عن ورش. نأتي الآن لأنواع الوقف. مكتوب أمامكم الاضطراري والاختباري، ثم بعد قليل ستجدون الانتظاري والاختياري. ثواني فقط لو سمحتم. نعم، الوقف الاضطراري. طبعا اليوم بدنا نتكلم ان شاء الله عن الضاد، درس عملي حيكون. نقول هكذا: الوقف الاضطراري. سمعتم صوت الضاد؟ الوقف الاضطراري، ولا نقول الاضطراري او الاضطراري او الاضطراري او غيره مما سنفصله. الوقف الاضطراري، الرخاوي، اسمه الرخاوي والاستطالة. الوقف الاضطراري، الوقف الاختباري، الوقف الانتظاري، الوقف الاختياري. طبعا يعني من باب العلم بالشيء، يعني احنا بهمنا الوقف الاختياري في موضوعنا، لكن نمر يعني بسرعة على الوقوف الثلاثة. الاضطراري وهو الوقف الذي يضطر، يضطر، ما قلت يضطر ولا قلت يضطر، يض يعني الدال مفخمة، لا، يضطر إليه القارئ اضطرارا بسبب ما قد يعرض له أثناء قراءته كانقطاع نفس، وهذا بدها الشرح لأنه يعني تعلمت منك وهي انقطاع النفس، أو ضيقه، حشرج هيك الواحد يعني نفس ضاق فيه أو كذا، أو عجز عن القراءة لسبب أو لآخر، أو نسيان لها، بيبقى يعني بيقرأ، وبتحصل كثير معنا يعني بنقرأ ما بنعتب فجأة إلا الواحد مفرمل شو اللي بعدها مع محافظها، يعني زي ما بيقولوا كرش، سبحان الله القرآن غلاب، هو يعني بعد فترة يعني بتقول ايه طب ليش نسيتها، ما هي سهلة، بصير سعيدها الواحد بعيد اكم كلمة وراها بيبدأ من كلمة يصح الابتداء بها طبعا، فيجدها عادت لحالها الى مكانها، سبحان الله استقرت في مكانها، هذا دليل قوة الحفظ. خذوها قاعدة ذهبية: من يحفظ جيدا بالتخزين العميق فانه اذا حصل ظرف ما خص في هذه الايام يعني سهى او نسي، بعد مدة غمض عينيه ويبدأ من اول آية فتستقر في مكانها الذي افتقدناه، هذا من خصائص القرآن. في القرآن في منبه داخلي بدلك لما تقرأ بقول لك ايه والله هذا الوقت يعني باخذ مني 7 ثواني هذه الآية، ليش اخذت 6؟ في خلل، فعلا في خلل، بتلاحظ انك نسيت كلمة من حيث لا تشعر، وعرفت انك نسيت من حيث لا تشعر، لا في اشي داخلك ده. سبحان الله، هذا سر القرآن. القرآن له عجيب، اسرار عجيبة. نعم، فبسبب نسيان لها او غلبت بكاء، يعني احيانا الانسان يعني بيقرأ آية سبحان الله اذا رتلها ترتيلا وخشع فيها خصف الليل والناس النيام، القرآن له طعم آخر أو مذاق آخر، كلام الله. أردد، كل ما تردد ازداد حلاوة. وإذا شعرت بالخشوع أو بالارتجاف اعلم أنك محظوظ، ولا تخاف، وتمسك يعني بعظمة وقوة وسر هذه اللحظة، وإن شاء الله أنها تكون لحظة مشهودة. فهناك لا تجد يعني أحيانا مدة أنه سالت منك دمعة، قد تكون ساخنة نوعا ما، وهذا الدمع يعني يغسل الأدران، ودمعة واحدة تكفي لإزالة ركام كثير. أو أحيانا بنعس الواحد يعني بيكون يقرأ وتأخذ النوم بقوله يعني سلطان النوم، أو عطاس وهو الذي يقال من بعده يرحمكم الله، أو عروض أي عذر من الأعذار مش مشكل، التي لا يمكن معها من وصل الكلمات بعضه ببعض حتى يقف على ما يصح الوقف عليه، يعني ما وصل الوقف الصحيح لكنه انقطع نفسه، فحينئذ يجوز للقارئ الذي عرض له شيء مما ذكر الوقف على أي كلمة وإن لم يتم المعنى. بس في ناس الله يسمحهم يعني بيكون النفس كاد يعني زي الفتيلة بدها تنطفي، وضيل له كلمتين رأسا بده يوصل للكلمتين. لا، مش ضرور هذا الحكي، ما انت لما توصل الكلمتين مش رايح تحكي الكلمتين كما يجب، رايح احرفها اولا ما تسمع انت نفسك ما تسمعهم، ويطلع هيئة نفس، ويعني الوضع بده شرح لانه واضح. خلاص، اذا شعرت انه اذا كانت قضية انقطاع نفس يعني خلص الرصيد، مش ضروري لما تصفر، يعني نحكي بلغة الموبايلات او لغة بنزين السيارات، لا، قبل ما تصفر وقف يا اخي، ما راح تعيد. على بالمناسبة اذا نفسك تهدج وكاد ينفذ وصل في الاخر، يجب ان تعيد برضو، لانه اذا ما طلعت الحروف مش راح تطلع كما يجب، هذا قراءة خاطئة. ثم يجب أن يعيد. لاحظوا هاي الملاحظة، يجب عليه بعد ما يوقف أن يعود إلى الكلمة التي وقف عليها فيبتدئ بها إن صلح ذلك. وأعطيتكم في أول الجلسة يعني مثال أنه مش كل كلمة يصلح اللي وقفنا عليها أنه نعيد فيها. مثلا أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي، افرض انقطع النفس هون، بدك تقول وأمي إلهين من دون الله، استغفر الله العظيم، هذا كلام يعني العقال ما بياخذوا فيه، وبصيرش تقول اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هيها رجعنا كلمتين بزبطش، بصيرش تقول للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، بصيرش تقول قلت للناس اتخذوني، هذا مع إثبات تهمة، ترجع من أول. شوف هاي كلمة تنتين ثلاثة أربعة خمسة، رجعت 4 كلمات، لأنه لا يصح الكلام أو البدء إلا أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. أما أن تقول وأمي إلهين، أصغف الله يتخذون إلهين، هذا برضو قبيح جدا، وهكذا. إذا شو احنا بنحكي؟ بنقول الوقف انصلح عليها، انصلح الوقف عليها والابتداء بها، عفوا انصلح مش الوقف عليها لا يصلح، انصلح الابتداء بالكلمة التي وقفت عليها كان به، وإلا ابتدئ من كلمة قبلها مش من الكلمة التي قبلها، من كلمة قبلها، هذا نكرة عامة، كلمة نكرة قبلها تشمل كل اللي قريته قبلها من الكلمات التي يصلح الابتداء بها. وطبعا انا مش رايح احط خط على هاي، راح احط خطين، لانه في هذه الايام العجيبة نسمع الاعادات الكئيبة موزونة، موزونة خالصة. وطبعا يعني هذه الحصة الثانية، وبعضكم يعني يسعدني أن ألتقي معه للمرة الأولى أو الثانية. مثلا أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم، شو ليست وقوف هذه، أولم يروا إلى ما خلق الله من، وحتى بغنها هون لأنه وقف عليها، من مشان يقول من شيء لا يجوز، وبعضهم يقول فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه. شو اللي حقت عليه؟ قبيح، بدأ بقول عليه الضلالة، لا، فسيروا في الأرض فانظروا كيف، وقت قبيح. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا، قبيح جدا، كيف لو شاء الله ما عبدنا؟ مشان يقول ليش وقف هون، قل ما عبدنا من دونه من شيء إلى آخره. هون يعني القاعدة الذهبية لما نوقف اضطراريا، وبالمناسبة الاضطراري كل وقف قبيح، اضطراري هذا انقطع نفس او غيره، بمعنى لم يكتمل المعنى، اذا اكتمل المعنى لم يعد اضطراريا. لذلك العجب، كل العجب من الكتب الحديثة التي تقول ان الوقف الاختياري اربعة، كاف وتام وحسن وقبيح، وهو اختيار عادة، وهو اختيار او كلام اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المكتفى، وهو ابو عمرو الداني. نرجع لابو عمرو الداني بنلاقي ما حكى هيك، قال الوقف هو تام وكافي وحسن وقبيح، عد اربعة. فالاختيار القبيح ليس اختياري، شو الاختياري؟ تختاره للمعنى، القبيح لا يختاره إلا القبيح إذا اختارها. لا، في ناس في الوقف القبيح التعسفي، وهذا يعني معروف، يعني بنجيله إن شاء الله بنجيله. طب احنا شو بهمنا من الوقف الاضطراري؟ بهمنا نقول انه إذا اضطرنا كيف نعرف نرجع، هاي واحدة. اثنين، نتبنى مفهوم أن الوقف الاضطراري قبيح، ونتبنى مفهوم أن الوقف القبيح ليس جزءا من الوقف الاختياري اللي هو هاي رقم أربعة، واللي هو أصلا لما نقول الوقف والابتداء الحقيقة نقصد هذا. ثم أن الوقف الاختباري وهو الثاني والذي سيتم الكلام عنه بعد قليل، نعم أهو، يتعلق هذا الرسم بالوقف، عفوا، يتعلق هذا الوقف بالرسم القرآني. وهي أهمية معرفة الرسم. إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، التعامل مع القرآن تعامل شمولي، مش تعامل ظواهر، تعامل يعني تكاملي، وقف، ابتداء، تفسير، رسم قرآني، صوتيات. اللغة، شو هي اللغة؟ صوتيات بالحرف، البنية، علم الصرف، الفاعل والمفعول والمعاني ومعاني الجمل وتركيبها، هذا النحو، هذه الثلاثة مع البلاغة والمشتقات، هذا اللغة. فطالما القرآن لغة عربية فصحى نتعامل معه من جميع الزوايا، منها الرسم. فيأمر الشيخ تلميذه بالوقف على كلمة ليختبره في حكمها من قطع أو وصل أو إثبات أو حذف، أو وقف عليها بالتاء أو بالهاء، مما هو معروف من قواعد الرسم القرآني الستة، واللي يعني الستة اللي هي الحذف، إما هي مذكورة يعني، قصد أقول واللي هي يعني كثير من الأسماء اللي أمامي حضرت هذا الكلام معي. ولا يوقف على هذا على هذه إلا لسؤال ممتحن أو تعليم قارئ كيف يقف إذا اضطر إلى الوقف، إذا اضطر اضطراري. ما بعطيش معنى، بس هون أحيانا بيضطر الواحد. يعني ليش بنتعلمها إحنا؟ كن نقرأ في المسجد مثلا أو في البيت في التراويح، وحيثما انقطع نفسي على حيث بصير أوقف، وحيث نعم بصير لأنها مفصولة. لو كانت حيثما أو إنما، إذا كانت في موضع موصولة بصيرش تقول وإن بعدين تقول وإنما، لأنه كلمة واحدة. لكن إذا كانت مفصولة بصير، وهذا معروف. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذا كنا نقرأ لحفص وانقطع أو بدنا نختبر على رحمة، ذكر رحمة، نوقف بالتاء، لا نوقف بالها، لحفصها، لورش أيضا. لكن إذا بنقرأ للكسائي مثلا نقول ذكر رحمة، هذا مذهبه، ماشي؟ طب إذا تعلمناها اختباريا ومرينا فيها إحنا كتجربة وانقطع نفسنا عليها، هون بنستفيد، بنوقف عليها بالتاء المربوطة. فهنا إذن معرفة إنه التاء المربوطة في هذا الموضع أو هي مفتوحة بفيدنا في ذلك. وهذا الوقف جائز للاختبار أو التعلم، فإذا وقف القارئ فعليه أن يعود إلى الكلمة التي وقف عليها فيبتدئ بها ويصلها بما بعده إن صلح، زي ما حكيت قبل شوي، إن صلح، وإلا بدأ من كلمة قبلها من الكلمات التي يصح الابتداء بها، ولا يبدأ بكلمة أو كلمتين كما يزعم البعض. ثم الانتظار، وهو الوقع على الكلمة القرآنية ذات الخلاف ليستوعب ما فيها من القراءات والروايات والطرق والأوجه، وهذا لا يكون إلا حال تلقي الشيخ طالب عن الشيخ، ولا يشترط في هذا الوقف تمام المعنى، ولكن لا يجوز الوقف على ما يقبح أو ما يفسد. أقف قليلا هون، أنا كنت مديش أحطها يعني، بس حطيت هذه، أو هي موجودة أصلا في كتاب هذا، ففكرت أشيلها لأنه للأسف صار الفرع أصل وصار الأصل فرع. أصلا الوقف الجمع هذا اللي ابتلينا فيه أصلا كان مشروط بشروط قاسية جدا، لا يجوز الجمع إلا لمن أفرد جميع الروايات. وكان الشاطبي عندما علم صهره، اسمه صهر الشاطبي معروف هذا، كان يختم لكل قارئ ثلاثة، فقرأ نبدأ أول واحد، من أول واحد من القراء نافع، فقرأ ختمة لورش، ثم ختمة لقالون، ثم جمع ختمة باثنين، هي صارت ثلاث ختمات. بعد ورش طبعا بالترتيب أجا بن كثير للبز ختمة، لا قنبل ختمة، هي ختمتين، ثم جمع الثنتين بعد ما أفردها، هي معنى أفرد، ايش لكم في الطويلة؟ ابو جعفر ابو عمر ثلاثة، هاي تسعة، ابن عامر ثلاثة هاي 12، عاصم ثلاثة هاي 15، زي ما بحكي لكم. حمزة ثلاثة هاي صار 18 ختمة، قاري عليه 18 ختمة مش 18 صفحة وقال له أجزتك بالباقي، 18 ختمة، وهذا يعني عالم كبير يقرأ على عالم كبير. فلما جاءت الختمة رقم 19 بده يكملها، واحد إلى الليث وواحد إلى الدوري وواحد جمع، فشعر الشاطبي رحمه الله بدنو أجله، وكان يعني معروف هذا ومفصل تاريخ حياته في الموقع، فجمع له الثلاثة في ختمة واحدة فختم عليه 19 ختمة. منهن 19، منهن اثنين في ستة 12 لراوي وراوي، وسبعة جمع. الآن في يأخذ حفص ويقول لك ما شاء الله عنه، تعال اجمع، يبدأ يجمع بعد ما يأخذ حفص، والله أعلم كيف أخذ حفص. لذلك نجد هذا التسيب وهذه للأسف الأخطاء القاتلة التي تقع، ولا أحد يقول لأي أحد أين تذهب. هذا زي الطبيب، إذا أخطأ الطبيب تدفن أخطاؤه مع المريض، وإذا أخطأ الشيخ اللي بعلم بين قوسين ما حد يعرف الفرق إلا القليل. طيب خلصنا من لطائف ما قيل عن الجمع. بالمناسبة هذا الجمع يرفضه الكثيرون، ليس كل الشيوخ يأخذون به، لأنه شو ليش صاروا يجمعهم في القرن الخامس الهجري أو السادس؟ قالوا الناس يعني همتها فترة وبدناش يعني الناس تبعد، فجابوا بالشروط اللي حكيت لكم إياها. فسبحان الله تحللت الناس من الشروط وصار الجمع الآن هو الأصل، والإفراد هو إن شاء الله يعني. وفي ناس يمكن إن شاء الله يكونوا معنا في رمضان الكريم على دورة حفص في طيبة. سبحان الله كيف الأمور بتيجي في نفس اليوم، اتفقنا مع الأخت أم أحمد، فإن شاء الله ننظم دورة، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن أوفق في عرض كيف تقرأ أو يقرأ لحفص من طريق الطيبة، وإن شاء الله ستجدون في هذا العرض ما يثلج الصدور، وتتخلصون من كثير من الأسئلة التي تدور في الذهن. لأنه حتى الإنسان لما يجي، حتى الإنسان اللي بده يعني على مستوى السرعة والسندوشات مشان يعني وجبات سريعة، صارت فيه برضو قراءات سريعة. بعض كثير من الناس، حتى أخت كريمة قالت لي أنا معي إجازة ورفضتها، قلت لها خيرا فعلت. فإن شاء الله لقاءنا قريب في رمضان، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركة. خلصنا هذه الوقوف، نأتي للوقف اللي احنا يعني بصدد، وهو الوقف الاختياري، وهو الذي انتبهوا يعمد القارئ إليه بمحض اختياره، هو بيختاره، بيقول بدي أوقف هون، أو هو بيكون عارفه أصلا سواء ببحثه الشخصي أو بتعلمه، ما كل شيء يعني يبحث فيه بياخده جاهز، زي ما بناخذ مثلا حفص بيسكت هنا وبيسكت هنا في سكتات حفص الأربعة، وزي ما بناخذ مثلا ورش بمد البدل كذا وكذا وكذا، بنقول انه العلماء قالوا وقف هون وقف هون وقف هون، والامر بسيط جدا، في اشارات على المصحف، اشارات زي اشارات الطرق، مش واحنا ماشيين مثلا من الاسكندرية لطنطا مثلا، يعني كل شوية في اشارات كيلومتر، وكذلك من اي بلد الى اخر، من مثلا دار البيضاء لمكناس مثلا، يعني من مصراطة لبنغازي مثلا، يعني من بغداد للبصرة وهكذا. الوقف الاختياري لملاحظة معنى الآيات وارتباط الجمل، انتبهوا، وارتباط الجمل وموقع الكلمات دون أن يعرض له ما يقتضي الوقف من عذر أو ضرورة أو تعلم حكم أو إجابة سؤال، لأنه هذا إذا وقف من عذر فهو قبيح أو ضرورة قبيح، أو تعلم فهو تعلمي أو اختباري أو إجابة سؤال فهو تعلمي، هذا حكينا عنه. إحنا الوقف الاختباري ما في منه ما الحكي، بيكون بادين فيه ومخذين نفس وإن شاء الله ما بنقول انقطع نفسنا، ولا تتخللوا وقوف قبيحة. إذا تخلل القراءة وقوفات كثيرة قبيحة وإعادات قبيحة وهو حاصل عند الكثيرين سبحان الله، هذا ليس بقارئ. كثرة الإعادات، كلام ماشي، كلام جملة في رقاب جملة وحرف بعد حرف وصوت بعد صوت ومعنى بعد معنى، صرنا نقطعه بنضلنا ماشيين حتى الموضع الذي يحسن الوقف فيه، زي وإحنا ماشيين في السيارة من بلد إلى بلد، في الطريق في استراحات، ما حد بيجي مثلا الدنيا ماشي في النهار وبعد 10 كيلو بدنا نستريح هون ومعه أهله، هذا تطلب تستريح هون ما فيش شيء حواليك، مش استراحة، هاي استراحة قبيحة. بيجوا يعني مثلا واحد في السيارة بيقول للسائق هي قدام لسه 5 كيلو في استراحة بنوقف فيها، فيها شاي وقهوة وسندويش ولا بدك اياه. طيب هذه الوقفة الأولى قبيح، ما حد بيعملها قصدي احنا. طيب إذا في الطريق ما بنعملش الوقفة القبيحة، بدنا نعمل في القرآن، هذا هو المقصود، وهذا النوع هو المراد عندما نقول له قف هون صلة أو قلة أو جيم أو ميم. وإذا قلنا وقف أو يوقف على كذا أو الوقف على كذا تام أو كاف أو جائز أو نحو ذلك، فلا يراد به إلا الوقف الاختياري، الوقف الاختياري وهو الذي نختاره لكي نقف عليه. هذه أنواع الوقف. طبعا أنا سأقف هنا يعني وسأبدأ الدرس الجاي بإذنه تعالى عند مراتب الوقف، لكن بعد ما أبرز المفهوم المتعلق بهذا العنوان. إحنا طبعا في عنا عدة مصاحف، في مصاحف مثلا اللي كنا في المصحف المصري الأميري مكتوب في آخره علامات وقف اللي هي الوقف اللازم ويشار له بميم، والجائز مستوى الطرفين مكتوب جيم، ويجوز الوقف الوصل أولى صلة، ويجوز الوصل والوقف أو الأقلة، وعن لا أي نعم لا لمنع الوقف، هذه الرموز موجودة ولا تزال موجودة في المصحف أيضا في كثير من المصاحف التي استنسخت منها، وحتى المصاحف اللي عملت كليشيهات غير الكليشيه، هذا المصحف الأميري اللي طبع في مصر أيام الملك فؤاد الأول زي ما قلت 1937، كليشيهات كثير أخذت منه وطبع الطبعة الثانية، هو طبعتين، الطبعة الثانية كانت جميلة جدا أحسن من الأولى، لأن الأولى ما كانت على آلة الطباعة المعروفة، كانت الطباعة مش متطورة. هذه من جهة. من جهة ثانية انه في مصاحف اخرى بنفتحها بنروح على العمرة، وان شاء الله الله سبحانه وتعالى برزقنا جميعا العمرة والحج الى بيت الحرام، بنلاقي مثلا وقوف اخرى حتى ببعض المصاحف المشرقية مثل طه اللي هو المطلق، مثلا، ومثل جيم، عفوا زين اللي هو المجوز، ومثل صاد المرخص، ويعني تعبيرات أخرى كثيرة أو رموز أخرى كثيرة. فيعني لكي أضع الجميع في الصورة لن أكتفي بذكر هذه الأمور، بل سأقول ما يلي. راح أعطيكم التقسيم الداني اللي هي أربع أقسام، اللي هو التام والكافي والحسن والقبيح. انتبهوا للجملة، في المكتفى قال أربعة أقسام هي التام والكافي والحسن والقبيح، ما قال القبيح جزء أو هو يعني قسم من أقسام الاختياري كما هو واقع في بعض الكتب. وطبعا إلها تعريفها. ثم نأتي للسجواندي. السجواندي كثير من رموزه واصطلاحاته لا تزال معمولة، مثلا لا اللي هي مستعملة في المصاحف الحالية، وميم اللي هي الوقف اللازم، وجيم اللي هي جوازا مستوى الطرفين، هي من رموزه أصلا مأخوذ منه، وهو يستعمل اللازم ويستعمل المطلق ويستعمل الجائز بمعنى مستوي الطرفين، ويستعمل المجوز والمرخص ضرورة. خمسة، هذه الوقوف الاختيارية. وطبعا اللي ما هوش وقف عنده، اللي ما عندوش وقف يعني ممنوع عنده الوقف، هو لا يعني ممنوع الوقف. سألقي الضوء على ما قالوا إن شاء الله الداني، وسأفصل تفصيلا بإذنه تعالى على التام والكافي والحسن القبيح، ثم أنتقل إلى السجواندي وأشير إلى وقوفه أيضا، لأنه بتلاحظوا الداني قال تام وكافي وحسن قبيح، ما قال لازم ولا لا. فطالما ما قال لازم، واللازم موجود في مصاحفنا، فمن اللازم أن نبين ما هو اللازم. ماشي. وبرضو جيم مستوي الطرفين ما عند الداني، بل هو عند السجواندي، وبرضو في المصحف الأميري في جيم، وهكذا. فلما نخلص من هذول ننتقل إلى المصحف الأميري ونتكلم عنه قليلا، لأن صيلة وقلاء هي من اصطلاحات الله يرحمه محمد خلف الحسيني، وسنقف عندها. وبذلك نكون تقريبا جبنا أو أتينا على جميع مفاهيم السائدة في المصاحف الحالية، بتم بعض كلمات مثل وقف صالح وموقف مفهوم وما إلى ذلك، كلها هذه تندرج تحت الوقوف الجائز، وإن شاء الله بنفصلها تفصيلا. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن نوفق في عرض هذه الأمور، نكتفي بهذا القدر، وحتى نلتقي في اللقاء القادم يوم الأحد، لكم مني أحلى الأماني وأطيب الأماني والتمنيات يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا أدري إذا كان الموقع الأخت المسؤولة الكريمة، أنا على استعداد لاستمرار هذه المحاضرات في رمضان في نفس هذا الوقت بعد صلاة العصر إن أمكن، ما أمكنش من أجله إن شاء الله. أما في المواقع اللي بعطي فيها أو في الموقع اللي بعطي فيه بين المغرب والعشاء، فهذا طبعا يعني بعض الصيام وصعب شوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.